هذا يقول الدراسة في الجامعات ليس فيها علم، وهذا ليس بصحيح. فالمناهج في الجامعات مناهج قوية جيدة فيها علم كثير، لكن إذا فات العلم فليس من المناهج، بل هو من الطالب لا يهتم بالعلم. ثانيا يقول إن النية تختلف، يعني نية الدين ونية الدنيا. وصحيح أنه لا بد أن يكون طالب العلم يريد بالعلم إرادة شرعية لا يريد الدنيا، ولكني أقول إنه أي طالب العلم في الجامعة لا يريد الشهادة من أجل المرتبة أو الراتب، يريد الشهادة من أجل أن ينفع الناس، لأننا الآن أصبحنا لا ندخل في مجال التعليم إلا من كان معه شهادة. ما أدري لو جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ليدرس في الجامعة هل نقبل أن يدرس في الجامعة ولا نقول هات الشهادة؟ لا، حسب النظام نقول هات الشهادة، ادخل في الاختبار وإذا نجحت خلناك تدرس. فأقول إن أصبحت الأنظمة الآن تقيد طالب العلم، تقيده من النفع إلا إذا دخل الاختبار وأخذ الشهادة. فإذا أخذ الإنسان الشهادة أو درس من أجل الشهادة ليتوصل إلى الدخول في التدريس وقيادة الأمة في أمور أخرى، فهذه نية سليمة طيبة وليس فيها شيء. نعم لو أراد الشهادة لأجل أن ينال المرتبة ليكون في المرتبة 15، ليس كذلك؟ إذا تخرج يكون في المرتبة 15، يقول أنا مثلا أخذت الشهادة لنيل المرتبة 15، يقول هذه نية جنيئة. إذا كانت العلوم علوما شرعية، وقد ورد في الحديث أن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله. فالمهم أن علوم الجامعات علوم قوية وجيدة سليمة صالحة وليس فيها بأس. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.